حول السائل الذين توكلهم الدولة بقبض الزكاة وصرفها، لهم مركبات على هذا العمل، فهل يجوز لهم أخذ شيء من الزكاة؟ لا، الذين ترتبهم الدولة بقبض الزكاة هم عاملون عليها كما سبق. فإذا كانت الدولة تعطيهم من بيت المال ما يكون عشرة لهم فإنهم لا يأخذون من الزكاة، لأنهم ليسوا بحاجة إلى ذلك، لأن العمل الذي يقومون به مقابل إيش؟ مقابل الرواتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.